هذه الصحيحة أن عيسى عليه الصلاة والسلام هو الذي يقتله ويقتله أيضا بأمر خارق العادة، لا يقتله لا بالرصاص المعهود اليوم ولا بالقنابل اليدوية أو المدفعية أو غيره من الوسائل الحديثة بقاتلة، وإنما بالحربة. ثم هو حينما يرميه بالحربة يذوب كما يذوب الملح. كل هذه الأشياء مخالفة للعادة، فلا يسعى الإنسان إلا أن يؤمن بها أو أن يكفر بها. والكفر هو الكفر وهو العذاب يعنيه. وقبل خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.